لما رأى عدو الله إقبال المؤمنين ودخولهم في الإسلام يئس، ولكن بقي له النشاط في التحريش والشحنة، ويأسه غير معصوم، يأس من شيء يقع. ولهذا جاءت الأحاديث بأن لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات النساء واصحاب الذي خلصها، قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال رضي الله والله، قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فالذي لا تقوم الساعة حتى ينزع أهل الدين ولا يبقى إلا الأشرار، فعليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية. في آخر الزمان يشرب الله ريحا طيبة بعد طلوع الشمس مغربها، فتقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة. فالحديث الآخر أنه إذا هجر فوق ثلاث باء الذي لا يرجع باء بالإثم إلى النار، إليها إلى النار، هذا وعيد شديد يدل على كبيرة من الكبائر. وإذا هجره سنة كان كسفك دمه، هو يدل على عظم المصيبة وعظم الإثم. وما ذلك إلا لما يترتب على الهجر من الشحناء والعداوة والتباغض، قطيعة الرحم، ظهور المنكرات إلى غير ذلك. فالواجب على جميع المسلمين الحذر من هذا التهاجر، إذا كان لخصومة دعوة بينه وبينه في أرض أو في سيارة أو في غير ذلك، يعني خصومات بينها، فالتهاجر ثلاثة أيام لا بأس، لأن النفوس يعتريها ما يعتريها، فسمح الله لها ثلاثة أيام بسبب شدة خصومة، فما زاد على ثلاثة يمنع من التهاجر في أمور الدنيا، خصومات التي بين الناس. أما ما يتعلق بالبدعة والمعاصي هذا ليس من هذا الباب، هذا يهجر حتى يتوب، يسحق الهجر حتى يتوب، ولو مضى سنة أو سنوات حتى يتوب، حتى يرجع إلى الله. إذا أظهر البدع أو المعاصي الظاهرة ينهى عن هذا، يحذر ويهجر. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، هجروا 50 ليلة حتى تاب الله عليهم. فمن أظهر المعاصي أو البدع يستحق الهجر حتى يتوب إلى الله ويرجع، كما يستحق التأديب أيضا من ولاة الأمور على بدعته حتى يرجع عنها، وعلى ما أظهر من المعاصي حتى يتوب، إن كان فيها حد وجب إقامة الحد. وفق الله الجميع. الله إليك. أحيانا يصير مثلا خلاف بين عائلتين ويهجرون كل الجميع شخص واحد، أحسن الله إليك. من هذا الباب؟ هذا الباب ثلاث لا بأس، أما دول على ثلاث يأثمون كلهم، ومن فاء سلم عليهم، ومن استمر على الهجر يستحق الإثم. بارك الله فيكم. قول طلب العلم لشيخه ابتداك أبي وأمي جائز ولا يتعارض مع بر الوالدين؟ إذا كان أبوه مسلم وأمه مسلم ترك أحوال أحسن، أما إذا كان كافرين لا بأس. جزاك الله خير. معاصي منتشرة مثل شرب الدخان يا شيخ، لو يهجر الناس لهذه المعصية؟ هذه فيها شبهة، الدخان فيها شبهة، لكن ينصح بما بالنصيحة. أما المعاصي الظاهرة شرب الخمر، الزنا، النواط، شيء ظاهر اللي ما في شبهة يهجر، وإذا رأى مصلحة في عدم الهجر وأنه يتابع النصيحة لا بأس. بارك الله فيك. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما ولم يهجر أقواما، فإذا رأى ولي الأمر أو طالب العلم أو المؤمن أن الهجر يزيد الشر لا يهجر، يستمر في النصيحة، ويحمل هذا، يحمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، الناس اللي تركهم لم يهجرهم لأنه رأى أن عدم هجرهم أقرب إلى الخير. إذا كان الهجر ينفع يؤدب يحصل به المطلوب هجر، يراعي المصالح، يراعي المصالح والمفاسد، مو بالهواء، مو بالهواء، يراعي المصالح والمفاسد. الله يحسن عملك. ليلة البارحة قرأنا عليكم حديث، قلت ما أعرف حال هارون من معروف، الله يحسن عملك. معي الخلاصة، الله يحسن عملك. وش الحديث؟ الله يحسن عملك. قوله روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو يعلم بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك الصلاة شكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها بسببها. ومن ترك الصلاة شكرا 4 مرات كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل جهنم. بارك الله فيكم. بالنسبة لرجل أنهى العمرة وحل لنفسه، قصر لنفسه، ما يخل هجران الذي يصلي صلاة ويتركها يستحق الهجر، إذا كافر ترك الصلاة كفر عليه، يستحق الهجر، يستحق فإن تاب وإلا قتل من جهة ولاة الأمور. أبوي جابرني أني أفك زوجتي أبوي أنا مزوج زوجة ولا خلفت لي يعني مسألة جيد لا تطلس وتزوج أنا بنت حلال وطيبة ودينة ويستسبح معادك بكلام الطيب رفض الله أن يطلع من البيت لا إذا كان طيبة لا تطلس لكن تستسمح الوالد بكلام الطيب والأسلوب الحسن يعني عبارات الطيبة حتى يهديها الله إن شاء الله إذا كان طيبة صاحب الدين وصلاة وخير